عفى الله عنك. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ولا تحل لآل محمد صلى الله لا تحل بابه عفى الله عنك قال باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. نعم. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. الغني ما يعطى هو الذي عنده ما يكفي لمدة سنة، أو غني بمن ينفق عليه، وكذلك إذا لم يكن غني لكن قوي يكتسب كل يوم ما يكفي ما يعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يسألان الزكاة صعد النظر فيهما فرآهما جلدين يعني قويين نشيطين يقدران على العمل، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني اللي عنده ما يكفيه ولو كان مقعد، إذا كان له مال أو عنده مرتب أو له آجار، بعض الناس إذا شاف المقعد يعطيه يقول هذا مقعد مسكين، هذا نعم إذا ما كان له مورد لا بأس، أما إذا كان له مورد بعض المقعدين لهم موارد كثيرة، عندهم بيوت وعندهم عقارات وعندهم كذا، لازم يسأل عن حاله، إذا كان له مورد ما يعطى ولو كان مقعد. والثاني أن يكون قوي ما عنده شيء الآن لكن قوي مكتسب يجد عمل يكفيه، أما إذا كان قوي مكتسب لكن ما وجد عمل هذا ما في حيلة يعطى، أما إذا كان قوي مكتسب ويجد عمل خلاص ما يعطى يكتسب ويعمل. نعم. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم نعم. آل محمد لا تحل وهم بنو هاشم. نعم. وهم بنو هاشم ومواليهم. نعم. بنو هاشم ومواليهم، وقيل بنو هاشم وبنو المطلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، وبنو هاشم وبنو المطلب لأن بنو المطلب لم يفارقوا بنو هاشم في جاهلية ولا إسلام، والحكمة في ذلك أنها أوساخ الناس، قال الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، في اللفظ الآخر إنها أوساخ الناس، لكن الله عوضهم تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله فلا يعطون من أوساخ الناس، عوضهم الله بالخمس من الغنيمة. نعم. ما جاء أنه تصدق على بريرة كانت مواليه، يعني صدق بنو هاشم مواليهم لا يعطون، لا تصدق على بريرة لكن تحولت الصدقة فصارت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، جاز لها أخذ الصدقة. نعم. جاز لها أخذ الصدقة من مواليهم. نعم. بنو هاشم مواليهم لا شك أن مولات هذه لعائشة. نعم. عائشة ليست من بني هاشم. نعم. عائشة ليست من بني هاشم. نعم. نعم ليست من بني هاشم. نعم. عفى الله عنك. مولاة لعائشة وعائشة ليست من بني هاشم. نعم. نعم. إيه. ها؟ مولى إيش؟ نعم. إيه. إيه نعم. المولى منهم لا بأس. لكن ليس مولى من بني هاشم. هذه بريرة اعتقتها عائشة، عائشة ليست من بني كعب، ليست من بني هاشم، عائشة ليست من بني هاشم. نعم. نعم. عفى الله عنك. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، يعني على ما ذهب المؤلف. نعم. ولا يجوز دفعها بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. نعم. عفى الله عنك. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل. نعم. هذا كذلك أيضا، الإنسان لا يجوز دفع الزكاة إلى أصوله ولا فروعه، أصوله الأب والجد وجد الجد إلى آدم عليه السلام ما تعطى الزكاة أصولك، وكذلك الأم والجدة وجدة الجدة إلى حواء عليه السلام ما تعطى الزكاة، لا تعطى فروعك أصولك، وكذلك الفروع أولادك الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وأولاد البنات إلى ما لا نهاية إلى يوم القيامة ما تعطي الزكاة منها، ما تعطي من فروعك ولا أصولك. واضح هذا؟ الأصول الأب والجد والأم والجدة، الأب والأجداد والأم والجدات، والفروع الأبناء والبنات وأبناءهم وبناتهم، الأبناء وأبناءهم وبناتهم، والبنات وأبناءهم وبناتهم، لا يعطون من الزكاة، وإنما تعطى الحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات إذا كان لك أخ أو أخت ولا تنفق عليه ليس عندك في البيت ولا ترثهم عندك في بيت آخر تعطيه من الزكاة إذا كان محتاج ما يكفي لمدة سنة، وهم أولى من غيرهم. الصدقة على القريب صدقة وصيلة، الصدقة على البعيد صدقة، وعلى القريب صدقة وصيلة. إذا كان أخ مو عندك في البيت، أما إذا كان عندك في البيت تنفق عليه فلا، لكن مو عندك في البيت في بيت آخر وله أولاد فقير تعطيه، أو أخت كذلك، أو عم أو عمة أو خال أو خالة، كل هؤلاء أولى من غيرهم إذا كانوا محتاجين. أما إذا سدد الله أحوالهم لا ما تعطيه، تعطيهم صدقة التطوع والزكاة تدفعها في أهلها. لكن إذا كانوا محتاجين فقراء يلحقهم نقص في النفقة أو الكسوة أو السكنة تعطيهم، أولى من غيرهم. نعم نعم، ولو كانوا مديون صحيح. هي أظن بعضهم يفتي بهذا، أظن الشيخ محمد يفتي بأنها دفع لا بأس بدفع الزكاة، الشيخ محمد العثيمين يفتي بهذا بأنها تدفع الزكاة يقضى بها دين الوالد، لكن هذا يحتاج إلى تأمل. نعم الله منك. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى ولا إلى الولد وإن سفل وإن سفل سفل وإن سفل, وإن سفل، ولا من تلزمه مؤونته، ولا نعم. إلى كافر نعم، ولا كذلك من تلزمه مؤونته. إذا كان عندك أخ لكن في البيت تلزمك مؤونته، أو عامل أو خادم تنفق عليه ما تعطيه من الزكاة، يعني تلزمه مؤونته. أما إذا كان ما هو عندك في البيت ولا تلزمك مؤونته فلا لا بأس، ولا وهو محجوب عنك بأولاد أولى من غيره. والكافر كذلك، ولا إلى كافر، لا تصح دفع الزكاة إلى الكافر، إنما تدفع للمسلم. من شرط الزكاة، من شرط من تدفع إلى الزكاة أن يكون مسلما. نعم نعم نعم نعم، غير تحريم معروف مستثنى المؤلف نقوله. نعم المبتدع، والمبتدع إذا كان بدعته ما توصل إلى الكفر يجوز، العاصي العاصي مسلم تدفع له الزكاة، إلا إذا كان ينفقها في شراء محرم لا ما تعطى إليه. إذا كان يشرب دخان ولا خمر هذا يعطى، يؤمر بأن يوكل وكيل، فالوكل وكيل وتعطى الوكيل والوكيل ينفقها عليه، يشتري هو النفقة بنفسه. إذا كان ما يحسن التصرف أو يضيعها ما نعطيه إياه، لكن نطلب منها نوكل وكيل، ثم نعطيها الوكيل والوكيل يشتري، ينظر حوائجهم يشتري لهم. نعم عامل لك عندك العامل لا لا ما زكاة ما ينبغي، لأن هذا ما ينبغي. بعض الناس يعطي زكاة العمال اللي يشتغلوا عنده يعطيهم من الزكاة، هذا ما يصلح، لأن هذا يعود نفعه إليك، لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة نفعت نفسك، صاروا يشتغلون ويحسنون العمل ويتقنونه من أجل الزكاة اللي تعطيه، أو يبقون عندك ما يذهبون إليك. والزكاة لا يجلب بها الإنسان إلى نفسه نفعا، ولا يدفع بها عن نفسه مذمة، ولا يجلب لنفسه محمدة، ولا تجلب لنفسك نفعا. لا أعطيت عمالك صاروا يشتغلون من أحسن ما يصير، لما أعطيتهم ما اشتغلوا، صاروا يحسنون العمل ويتقنون، وصاروا يبقون عندك مدة طويلة، ولا يريدون أن ينتقلوا إلى غيرك. لكن صرت ما تعطيهم يمكن ينتقلوا إلى غيرك، يطلب نقل الكفالة أو ما يحسن العمل، لكن إذا أعطيت الزكاة صار مرتب وزكاة صار يشتغل، هذا تنفع بها نفسك. الزكاة لا يجب بها الإنسان إلى نفسه نفعا، نعم خطيئة غير. نعم الله عنك. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. صدقة التطوع بابها واسع، يدفع إلى أهل الزكاة وإلى غيرهم ولو كان غني، أمرها واسع بابها واسع. نعم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا. نعم لا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لأن عبادة والعبادة لا بد لها من نية، بخلاف قضاء الدين. قضاء الدين لو صار لك شخص عند شخص دراهم، شخص يطلبك دراهم ثم جاء إنسان أوفاه وأنت ما تعلم بريئة ذمتك، ما يحتاج نية لأنها ليست عبادة. ومثل غسل النجاسة ما يحتاج نية، ثوب النجس ونزل المطر وغسله طهر ولو ما نويت. أما الزكاة بنية لا بد أن تنوي، لا بد تنوي، لو دفع الزكاة عنك شخص وأنت لم تعلم ما بريئة الذمة، لا بد أن توكله حتى تنوي. نعم عفو الله عنك، إلا أن يأخذها الإمام قهرا. نعم، إذا أخذها الإمام قهر برئت الذمة، إذا طلبها ولي له وأخذها من شخص برئت. نعم. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. إذا دفع الزكاة إلى غير مستحق فلا يجزي، دفعها مثلا إلى شخص يظن أنه من الغزاة في سبيل الله ثم تبين أنه ليس بغازي، أو دفع إلى مؤلف ثم تبين أنه مؤلف، ما تجزي إلا الغني إذا ظنه فقيرا. دفعها إلى غني يظن أنه فقير يغلب على ظنه لكن تبين أنه غني تجزي، لما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال أتصدق أن الليلة فتصدق على غني، فأصبح الناس يتحدثون صدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على غني لا تصدق أن الليلة، ثم تصدق وضع في يد زانية، جعل الناس يتحدثون قال صدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على زانية لا تصدق أن الليلة، ثم تصدق وضع في يد سارق، فجعل الناس يتحدثون قال صدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على غني وزانية وسارق، ثم أثي فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت، أما الغني فلعله يستعتب، لعله يتذكر فينفق مما أعطاه الله، وأما السارق فلعله يتوب من سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعتب وتتوب من زناها. فدل هذا على أنه إذا دفع الغني وهو يظنه فقير أنها تبرأ ذمته، لكن لابد يغلب على ظنها. ثم قال عفوا عنك باء كتاب الصيام. بركة. السلام.